بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو خامس دروس شرح المقدمة الجزرية، وبعد أن انتهينا من شرح مقدمة المقدمة يعني مقدمة الناظم، ثم بعد ذلك استعرضنا باب مخارج الحروف، والآن نبدأ في درسنا الخامس مع صفات الحروف. قبل أن يعني نستعرض كلام الناظم رحمة الله عليه ونشرحه، هناك بعض مقدمات نقدمها بين يدي هذا الموضوع الهام. وهذا الموضوع اللي هو موضوع الصفات أو المخارج والصفات هو تقريبا التجويد. هو التجويد هو تعريفه هكذا، وقال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله. فهو تعريف ابن الجزري للتجويد هو هذا، هو أن التجويد هو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله أي لمخرجه. فجعل التجويد كله منحصرا في معرفة المخارج والصفات، حتى ما يتفرع من أحكام النون الساكنة والتنوين واو إلى آخره، وهذه كلها أصلا يعني تابع للصفات كما سنبين بعد قليل. يعني ما يذكرون أحكام الميم وأحكام النون الساكنة والترقيق والتفخيم وإلى كل هذا الكلام، هذا كله متعلق بصفات الحروف، كل هذا متعلق بصفات الحروف. فالشاهد أن يعني مخارج الحروف وصفاتها هي التجويد. وهناك بعض مكملات لهذا العلم ما يتعلق برسم المصاحف وما يتعلق بالوقف والابتداء، هذا مكمل لعلم التجويد، ولذلك جاء في الأثر الذي صححه العلماء التجويد عن علي رضي الله عنه: التجويد أو الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف بمعرفة مخرج الحرف وصفاته اللازمة والعارضة. طيب، ما معنى الصفة؟ الصفة عموما يعني عندنا الصفة في النحو الذي هو نعت، يعني أقول بستان جميل مثلا أو ولد مجتهد، هذه الصفة اللي هي النعت الذي ينعت الشخص. أما ما يتعلق بالحروف أو يعني قبل أن ندخل في الحروف، يعني ما معنى أن نقول بستان جميل أو طالب مجتهد؟ وهو ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد والبياض والطول والقصر والاجتهاد والكسل ونحو ذلك. أما المراد بالصفات ها هنا فهو كيفيات تحدث للأصوات الواقعة في الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وأمثال ذلك. هذا ما يتعلق بالصفات. قال الملا علي قاري: فالمخرج للحرف كالميزان. المخرج للحرف كالميزان، به يعرف ماهيته وكميته، هل هو في مكانه الصحيح أم لا. والصفة كالمحك والناقد. كالمحك والناقد، يعني احنا عندنا مثلا لو اني اضع في الميزان كيلو من اي حاجة من الاشياء، اي شيء من الاشياء، هذا اسمه ايش؟ كيلو جرام، تمام؟ لكن الكيلو جرام هذا قد يساوي 5 ريالات وقد يساوي 50,000 ريال، لو انه مثلا كان كيلو ذهب مثلا، ما اعرف الذهب الان كم يساوي، فهو في الاول والاخير كيلو جرام، هذا الكم، وهذا المخرج بالنسبة للحرف. أما الصفة فهي كالمحك والناقد يعرف بها هيئته وكيفيته. والصفات هي التي تميز الحروف المشتركة في المخرج الواحد. أنا قلنا مثلا الطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنائي، فالطاء ودال وتاء من مخرج واحد. طب كيف نعرف يعني إذا لفظت بالطاء والتاء والدال من نفس المخرج كيف أميزها؟ تتميز بالإيه؟ بالصفات. الصاد والسين والزاي كذلك من مخرج واحد، وكذلك الذال والظاء والثاء من مخرج واحد، الحاء والعين من مخرج واحد. بما تتميز هذه الأشياء، وإنما هي تتميز بالصفات. نعم يظهر إن شاء الله ضغطة بسيطة. فالمقصود بصفات الحروف العربية هو الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالجهر والهمس والاستفال والاستعلاء، وذلك بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب إليها الحرف إلى حيز معين. قالوا لولا يعني مخارج المميزة للحروف والتي يتحيز فيها الحرف وأيضا الصفات، لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم، يعني الأصوات وليست حروفا. قال وهذا معنى قول المازني: إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفت صفات الحروف التي من مخرج واحد. وقال الرماني وغيره: لولا الإطباق لصارت الطاء دالا. طبعا الإطباق والاستعلاء، لولا الإطباق، بس طبعا لأنه لا يكون إطباق إلا ومعه استعلاء. قالوا لولا الإطباق لصارت الطاء دالا أو تاء. طيب، لأنه ليس بينهما فرق إلا الإطباق، الإطباق والاستعلاء، لأنه من لوازم الإطباق الاستعلاء. ولصارت الظاء ذالا، ولصارت الطاء الصاد سينا. قال في كلام طويل: والتحقيق أن الهواء الخارج من داخل الإنسان إن خرج بدفع الطبع يسمى نفسا. أما قل هكذا هذا يسمى إيش؟ نفسا. وإن خرج بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين يسمى صوتا، مثلا أي أصوات بدون يعني ما نلتزم بمخرج وصفات. وإذا عرض للصوت كيفيات مخصوصة بأسباب معلومة يسمى حروفا، وإذا عرض للصوت كيفيات أخرى تسمى تلك الكيفيات صفات. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الصفات، تقسم بعدة اعتبارات، فتقسم من حيث القوة والضعف، وقسم من حيث اللزوم والعروض، هل هي صفات ذاتية أم صفات عارضة. في هذا الباب، باب صفات الحروف، لم يتحدث الناظم إلا عن الصفات الذاتية اللازمة. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للحرف لا تفارقه البتة، كالهمس والشدة والاستعلاء وغيرها. وهذا لا خلاف فيه، خلافا لما يتوهمه البعض من أن مثلا الهمس لا يكون إلا في الحرف الساكن. لا، الهمس موجود في حروفه، فحثه شخص سكت في جميع أحواله، وكذلك بقية الصفات التي سنستعرضها في هذا الباب. قال الناظم: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. هذه الصفات التي ذكرها الناظم هنا، احنا قلنا انه لم يتعرض للصفات العارضة، تكلم فقط عن الصفات اللازمة. وهذه الصفات اللازمة، الصفات العارضة التي سنتحدث عنها فيما بعد، فرقها في عدة أبواب في المنظومة. وأما هذا الباب لصفاتها جهر ورخ أو ورخ ورخ مستفل إلى وضاد استطل، فلم يذكر فيها إلا الصفات اللازمة، الصفات اللازمة. الصفات في هذا الباب هي 17 صفة، وإذا أضفنا إليها يعني صفة البينية، لأنها يعني تقع بين صفتين متضادتين يعني بين الشدة والرخاوة، صارت 18 صفة. وهذا هو يعني عند أكثر المصنفين، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، وأوصلها مك بن أبي طالب رحمة الله عليه في الرعاية إلى 44 صفة، لأن مكيا رحمه الله أدخل يعني كثيرا من ألقاب الحروف في الصفات، وفي أيضا بعض الصفات التي يعني لا يظهر لها أثر صوتي قوي أدخلها أيضا، ولم يوافق يعني مكيا على هذا التقسيم أحد من العلماء اللي هو جعلها 44 صفة، لكن بعضهم زاد صفتي الخفاء والغنة كما سيأتي. إذن الذي ذكره الناظم هنا هو الصفات الإيش اللازمة الذاتية التي لا تنفك عن الحرف بحال، ولم يختلف فيها إلا في صفة القلقلة كما سيأتي، لم يختلف يعني في كونها كلها يعني صفات لازمة إلا في القلقلة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب، الصفات الذاتية التي تحدثنا عنها قسمان: صفات لها ضد، وهي التي بدأ بها الناظم، قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل. فهذه الصفات التي يعني بدأ بها صفات ذاتية لها ضد، ولا بد لأي حرف من حروف الهجاء أن يأخذ أحد هذه إحدى هذه الصفات، فما لم يكن مهموسا كان مجهورا، وما لم يكن شديدا كان رخوا أو متوسطا، وما لم يكن مستعليا كان مستفلا، وما لم يكن مطبقا كان إيش منفتحا، وما لم يكن يعني مذلقا كان مصمتا. أما صفات الصفير والقلقلة واللين وغير ذلك فهي صفات تقع لبعض الحروف وليس لها ضد، يعني احنا نقول مجهورة مهموسة، نقول مثلا شديدة رخوة، وبينهما التوسط، أو مستعلية مستعلية. طب صفير ما ضده؟ ليس له ضد، فهو بدأ بالصفات التي لها ضد، وهناك صفات لا ضد لها. هنا حسب الناظم رحمة الله عليه الصفات التي لها ضد 11 صفة، وهي الجهر وضده الهمس، والرخاوة وضدها الشدة، وبينهما التوسط أو البينية، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. وهاتان الصفتان الأخيرتان اللي هو الإطباق والإصمات، الإذلاق والإصمات، لم يذكرهما عدد من المصنفين في التجويد كالداني والشاطبي وغيرهما، لم يذكروا هذه الصفات لأنه كما سيتضح لنا لا أثر صوتيا لها، لا أثر لهاتين الصفتين صوتيا. وهذه اللوحة تبين الصفات المتضادة: الجهر وضده الهمس، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والشدة ومعها الرخاوة والبينية. أما صفة الإذلاق والإصمات فلا أثر لهما صوتيا كما سيتضح إن شاء الله تعالى. أما الصفات غير المتضادة فهي الصفات التي نراها أمامنا، وسيعني يتكلم عنها الناظم بالتفصيل: الانحراف واللين والتكرير والقلقلة والتفشي والصفير والاستطالة، وأيضا الخفاء والغنة. وطبعا هنا يعني لم يذكرها الناظم من بين الصفات. وهذا بالنسبة لبعض العلماء يقسم الصفات باعتبار آخر، كما فعل المرادي في شرح الواضحة في تجويد الفاتحة، والفضالي في الجواهر المضية. يقولون الصفات المتضادة، يقولون هذه صفات مميزة، يعني تميز الحرف عن غيره. فأنا لو قلت أص وقلت أس، هنا تبينت الصاد عن السين في ماذا؟ الاستعلاء والإطباق، وهذه مستفلة منفتحة. فلو أنني يعني تخليت عن استعلاء الصاد وإطباقها صارت إيش؟ سينا، صارت أس أب أد. واحد يقول طب ليش ما نقول الطاء عكس التاء؟ لماذا؟ أيوة، لأن التاء مهموسة والطاء مجهورة، وهذه سيأتي فيها إشكال عند علماء الأصوات، خلاف عن أهل التجويد، وسيتبين أن الحق مع علماء التجويد وليس مع علماء الأصوات في هذا. طيب، هذا كما قلنا الصفات الإيش اللازمة. وهناك الصفات العرضية، هي ليست من قريباتي، يعني أنا العرضي بضم العين بضم العين وسكون الراء، فرصة مصحح الاسم يعني. فهي عرضية يعني ليست لازمة، وهي الصفات التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا، كالتفخيم والترقيق. احنا ممكن نقول راء رزقوا ربكم، ممكن نقول فريق، فهذا مثلا الحرف يرقق وايش ويفخم، فهذه الصفه يعني التفخيم والترقيق صفه ايش عارض. والمد والقصر، واقول مثلا قال، اقول قائل، يعني نفس الالف بدل ما كانت قال يعني مد مقدار ألف واحدة صار مقدار ألفين، صارت الطامة، نفس الألف مدت إيش مدا طويلا. فالمد والقصر أيضا من الصفات العارضة، والسكون والتحرك، قد يسكن الحرف وقد يحرك، والإظهار والإخفاء والإدغام والقلب أيضا، هذه من الصفات. لذلك احنا نقول التجويد كله داخل في المخارج والصفات، وما زاد عن هذا فهو من مكملات علم التجويد. لذلك وقال محرر التجويد اللي هو الصفات والمخارج والمواقف، ومن الذي رسم في المصاحف هذه المواقف الذي رسم هذه من المكملات. العلامة السمنودي رحمة الله عليه جمع هذه الصفات العارضة، جمعها في بيتين في لآلئ البيان، قال إظهار إدغام وقلب وكذا إخفى، وتفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. إظهار إدغام وقلب وكذا إخفى، وتفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. هذه هي الصفات العارضة، هذه هي الصفات العارضة. وسنتناولها كما قلنا، تناولها الناظم مفرقة في الأبواب، وسيأتي بيانها إن شاء الله، يعني ليست في هذا الباب اللي هو صفاتها جهر ورخ مستفد. طبعا نحن كما قلنا كما فعلنا في المخارج إن شاء الله، إذا انتهينا من الصفات كاملة بنرسل لكم العرض الباوربوينت، وبنرسل لكم ملف PDF اللي هو فيه يعني الشرح، يعني ليس فقط الذي يظهر أمامكم في الشاشة، وإنما أيضا الشرح التفصيلي. قال الناظم في بداية كلامه عن الصفات مهموسها فحثه شخص سكت. مهموسها يعني أول صفات الحروف هو صفة الإيش؟ الهمس. الصفة الهمس قال فيها الناظم فحثه شخص سكت. طبعا هو ذكر الصفة أو هو في كل الباب يذكر الصفة، يذكر اسمها ويذكر حروفها دون إيه تعريف، وطبعا عرفها بالتفصيل في التمهيد وفي النشر وفي غيرها من مؤلفاته رحمه الله. قال الجريسي، سنأتي لتعريف الهمس الآن. قال الجريسي فحثه شخص سكت، اللي هو في نهاية القول المفيد، وهذا من الكتب الجميلة لكن ليس للمبتدئين، يعني يفضل أن يكون قرأ قبله كتابا، لأنه كما قال أنه يعني جمع فيه أظن 23 من شروح الجزرية، يعني هو لكنه يتميز بجمع الأقوال يعني وليس بالموازنة والتحرير غالبا، يعني هو يجمع الأقوال دون أن يوازن ويحرر في غالب المسائل، وهو عموما ليس مناسبا للمبتدئين، لا بد أن يكون قرأ يعني شرحا مختصرا أو متوسطا واستظهر مسائله بشكل جيد ثم ينتقل إلى هذا. فهو إحنا نستدل إن يعني يأخذ منه كثيرا نهاية القول المفيد أيضا. قال فحثه شخص سكت، ولك أن تقول سكت فحثه شخص، وهو أحسن ما قيل لاستقامة المعنى، لأن إطالة السكوت لغير حاجة من دين أو دنيا مكروهة، أي سكت فحثه شخص على الكلام. فهذا طبعا يعني على حسب المقام، فأحيانا الكلام المقام يحتاج السكوت فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا كان هناك مثلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو دعوة إلى الخير أو ملاطفة لصديق أو لأهل أو شيء من هذا القبيل، فهذا فلا شك أن الكلام في هذا الحال لهذه الحال قد يكون مشروعا وقد يكون مستحبا وقد يكون في بعض الأحوال واجبا. جزاك الله خير. طيب، بعد ذلك سنأتي بالتفصيل لتعريف يعني الجهر والهمس. قال وضدها المهموسة، ضد الجهر المهموسة. طيب، بالنسبة للمهموسة ما تكلمنا عن التعريف. قال سميت مهموسة لجريان النفس معها لضعفها ولضعف الاعتماد عليها عند خروجها، وحروفه 10 فجمعها الناظم في عبارة فحثه شخص سكت. قالوا لجريان النفس معها، طبعا هذا الكلام يعني سيأتي تعقيب عليه، وهو المشتهر تقريبا في جل كتب التجويد المعاصرة أيضا في كثير من الطبقة اللي هي قبل المتأخرة. يعني قال أما قول مثلا أس يعني بيجري معنا مثلا الصوت أس أث النفس، سيأتي المشكلة في الصوت والنفس. فهذا بالنسبة للتعريف الإيش المشتهر، مناقشة التعريف المشتهر سيأتي. وضد المهموسة المجهورة، والجهر في اللغة الصوت القوي، وسميت مجهورة لمنع النفس وحصره أن يجري معها لقوتها وقوة الاعتماد عليها عند حروفها. طيب، ما الحروف المجهورة؟ الحروف يا إما تكون مهموسة يا إما تكون مجهورة. فحثه شخص سكت هي المهموسة، إذن باقي الحروف هي المجهورة. قال الشيخ الدكتور غانم الحمد في كتابه القيم شرح المقدمة الجزرية الكبير، يعني هو اللي نأخذ منه بعض الأشياء المفيدة أو كثير من الأشياء المفيدة. الشرح الوجيز أيضا مفيد يعني المبتدئ والمتوسط، يعني الشرح الكبير هذا يعني اللي قرأ عدة شروح مفيد، لأنه فيه جمع وأيضا تحرير لكثير من المسائل. قال: والصوت المجهور عند دارس الأصوات المحدثين هو الصوت الذي يهتز فيه الوتران الصوتيان عند النطق به، والصوت المهموس هو الذي لا يهتز الوتران الصوتيان. أنا كما قلنا أن في الحنجرة هناك يعني ما يشبه الحلقتين، لكن هم يسمونه الوتران، الوتر الصوتي أو الأحبال الصوتية. هذه الأحبال الصوتية إذا يعني قرأت الحرف المهموس فيكون أصلا يعني في انفتاح في المخرج، في انفتاح في المتباعدين، فبالتالي لا يحصل يعني اهتزاز لهذا الوتر، يخرج كده. لكن لما أقرأ وتجد أيضا هذا هنا في الاهتزاز هنا أس أس أز أز. طيب أما قل مثلا أت أت أت, أت. أما قول أد أد، حط أصبعك هنا أد، وهذا أيضا يحصل في الصوت المجهور، يحصل طنين هنا في الأذن، يحصل طنين هنا في الأذن كذلك. ويعني قد تكلم طويلا عن هذا الأمر، وقال إنه الإشكال أن الكلام عن النفس والصوت يحدث لبسا كثيرا، وعضوم يدخل النفس في الصوت والصوت في النفس، لأن النفس يعني لأن الصوت في حقيقته هو عبارة عن إيش؟ الصوت عبارة عن نفس مهموس، يعني نفس بصوت، نفس بقوي، يعني يطلع يتكيف بكيفية معينة ويتحيز بشكل معين. فالكلام عن يعني النفس والصوت قد يحدث بلبلة في طريقة التعامل مع هذه الصفة. وقال إنهم يعني إن سيبويه نص على ما يشبه ذلك، قال: إنك لا تصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخله الصوت الذي يخرج من الصدر، الذي يخرج من الصدر، فالمجهورة يخرج من الصدر، وأما المهموسة فتخرج من مخارجها. قال المصنف دكتور غانم: مقصود سيبويه بصوت الصدر النغمة الحنجرية التي تصاحب نطق الأصوات المجهورة. فلما قل أس، واحد يقول لي في الأول في عندنا اهتزاز، وبعد كده ترك الاهتزاز الأول، هذا هو لأننا بندخل همزة، فالاهتزاز الأول في الأحبال الصوتية هو ليس اهتزاز السين وإنما اهتزاز الهمزة، لكن لما انتبه عند الأس ما صار إيش، لأنه هو الصوت يمر هكذا، لكن هذا أز أز أز، تجد هنا عند منطقة الأوتار الصوتية فيها شيء من الاهتزاز. قالوا: إن النفس الخارج الذي هو صفة حرف إن تكيف كله بكيفية الصوت حتى يحصل صوت قوي كان الصوت مجهورا. يعني لما قل أز أز يعني يطلع الصوت كله أز. طيب لما قل أس نسمع كده أس، يبدأ الصوت يتخافت، يبدأ الصوت إيش يتخافت. هي مبدأ الأصوات كلها فيها قوة، فيها جهر، يعني فيها صوت عالي، يعني على التعريف اللغوي للجهر. ما قل أس أبدأ بصوت قوي، قالوا مبدأ الأصوات كلها جهري، جهري في القوة وليس بتعريف المجهور والمهمول. أما قل أس تبدأ الصوت مع الوقت يتخافت هكذا أس. أنت واحد يقول أنا أستطيع أخليه قوي طول الوقت لكن بتكلف، ما قل أس تلاقيه تلقائي هو بدأ يتخافت. وهذا شأن الحروف الإيه المهموسة كلها. أما قل أف أف يبدأ يتخافت الصوت، لكن لما أقول مثلا يعني طول الصوت هو صحيح أنه توقف خالص، بس يعني الجزء اللي نطقناه كله مثلا أب أب صوته، بس طبعا هذا توقف لأنه صوت شديد. طيب هناك مشكلة في عند دارس الأصوات الحديثة في الكلام على حرفي القاف والطاء. يقولون أن حرفي الطاء والقاف على وصف سبويه وعامة مصنفين في التجويد، بل أقول بل كل المصنفين في التجويد، يقولون القاف والطاء حرفان إيش؟ مجهوران، فحثه شخص سكت هي المهموسة وما سواها المجهورة. قالوا هذا كان حين كتب سيبويه كتابه وتابعه العلماء، وربما يعني استمروا على ذلك قرورا في النطق العملي. لكن يقولون إن الإطاء التي يقرأ بها الآن التي يتكلم بها الناس والقاف هي حروف مهموسة وليست مجهورة. أقول يعني عندهم بعض الحق في هذا، لأنه كثير ممن يقرؤون يعني ممن يتحدثون الفصحى يأتون في القاف والطاء بالهمس، ما قل أق قال قال قال مثلا طال طال هكذا. لكن هذا بالنسبة للمجيدين من القراء غير موجود، بالنسبة للمجيدين من القراء غير موجود. القاف غير مهموسة هي على وصف سيبويه وعلى وصف علماء التجويد كافة هي غير مهموسة. قال آ آ، أما يقول قا هذه المهموسة، قا قا، وهذا موجود للأسف عند كثير من القراء بس غير المتقنين. ما قل قال قال قال، قولوا قولوا، ما هي قول قو، هذا اللي دخلنا في المشاكل مع علماء الأصوات. مثلا طال طال، هذه إيش مهموسة ولا مجهورة؟ مهموسة، خطأ. طال طال طا طا طا وليست طا. واحد يقول يعني ما ننطقها كذا، لا قد تأتي عندك بعض يعني أحيانا، فلا بد ينتبه لها، لا بد أن ينتبه لئلا يخرج مع الطاء والقاف همس. نحتاج نطبق ها ولا نمشي نطبق؟ طيب نطبق مع بعض يعني على الأقل مثلا في الطاء في القاف والطاء، ونحذر من قال قال قال، قولوا، يطبع، طال، طاء، أط، أق. فيحذر من أن يدخلها شيء من الهمس. طيب إذن الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس مهموسة في فحثه شخص سكت، ومجهورة هي باقي الحروف. طيب هنا يعني لتأكيد المعلومة نأخذ يعني بعض الصور التي تبين، وهي كما قلنا الصور أخذناها من التجويد المصور للشيخ أيمن سويد حفظه الله وأدامه نفعه ونفع علمائنا العاملين. الهمس والخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وجريان لكثير من النفس. شوف الأوتار هذه تراها الآن لما يخرج مثلا أس أس أف أح، تجد الوترين يعني منفتحين ويخرج يعني الصوت بدون اهتزاز للأوتار الصوتية. أما بالنسبة للحرف اللام مثلا أقول ال ال ال ال, ال حط صبعك هنا ال ال, ال, ال تجد هنا فيه لأن الوتران متضامان يعني مش مفتوحين ولا هم قفلين على بعض كده تماما. التضام يعني حالة يعني تقارب جدا تلامس حالة تلامس. فالحرف الأوتار متضامة يعني متلامسة بدون أن تضغط على بعضها. فأما أقول أل أما أقول أض أما أقول مثلا أط فهذا يحصل فيه تضام في الوترين الصوتين وانحباس كثير للنفس. طيب السين خلاص ننتقل بعد ذلك إلى الصفة التالية وهي صفة الشدة. قال شديدها لفظ أجد قط بكت. أجد من الإجادة وقط منون مجرور مخفف بمعنى حسب يعني هو الأصل من كلمة إيش قط اللي هي قط فقط اللي ناخد إحنا منها نحط عليها الفاء صير فقط حسب يعني قط قطن اللي هي الإيش قطن فقط يعني. وبكت من التبكيت قالوا بكته إذا غلبه بالحجة. والمراد هنا أن هذه الحروف المتصفة بالشدة مجموعة في الكلمات الثلاث مكونة منها. طيب قالوا الشدة انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. وحروفها ثمانية جمعها الناظم في عبارة أجد قط بكت. لما نجي نقرأ هذه الحروف نجد انقفال كامل للمخرج. أما قل أ أد أد أق أق أب أك أت طبعا الكاف والتاء لهم قصة ستأتي بعد قليل. فنجد حصل يعني انقفال كامل للمخرج وانحصار تام للصوت انحصار تام للصوت. طيب نقرأ بعضها مع بعض مع نردد مع بعض أ أد أد أد أق أق أق. تجد هنا يعني ضيق انحصار كامل للصوت وانقفال كامل للمخرج. طيب نجد هنا أما مثلا الجيم في صورة توضيحية هنا أما قل أد تجد هنا خلاص انقفل تماما المخرج أد أد. لذلك نقول الجيم هذه الجيم التي يقرأها بعضهم يعني يخلوها معطشة ولا ما أدري ماذا يسمونها يقول أج. هل هذه الجيم يصح وصفها بالشدة؟ ها؟ والمفروض أنه يعني الحروف الشديدة ينحبس الصوت انحباسا تاما وينحصر ويصير راكدا لا يتحرك. فأما قول أج هكذا جاء ها أجتثت أو الحج ما ما ما يتعدى فيها انحصار للصوت. فهذا هذه الجيم هذه خطأ هذه الجيم خطأ وإن نطق بها بعضهم لكن هذا غير صحيح. الجيم وصفها الشدة قل أج أج. إذن الحروف عندنا الحروف أجد قط بكت هي حروف الشدة. هناك الكاف والتاء شديدة لكنها مهموسة كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أما قل أك هذه إيش؟ شدة صح؟ انحبس الصوت تماما. أك أك انحبس الصوت. لكن أنا ما أجلس هكذا، أقول أك، هذا الصوت الذي جاء بعد الحبس هذا هو الإيش؟ ها؟ هو الهمس. أك أت أت أت. ولذكر الله أكبر. ولذكر الأول إيش؟ ها؟ حبست الصوت. ولذكر وبعدين ولذكر ولذكر الله أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر. طبعا هي احنا نقف حتى نبين، يعني احنا ما نقف يعني هكذا وقفة أو سكتة غير لطيفة في القراءة، بس يعني نبينها. فهذا الحبسة الأولى هي الإيش؟ هي الشدة. ثم بعد ذلك يأتي انطلاق الصوت اللي هو الهمس. فالشدة والهمس ليست متلازمتين، ليست متلازمتين عفوا ليست متزامنتين، يعني لا تأتيان في وقت واحد، لكنهما متتاليتين، لكنهما متتاليتان، عشان سيبويه والجماعة ما يزعلوش منه. ليست متزامنتين، يعني ما يأتي شدة شدة وهمس في وقت واحد، وإنما تأتيان إيش؟ متتاليتين متتاليتين. فالشدة شديدان، الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. نقول أك مع بعض، أك أك، يعني لازم الحبس الأول ما نقول أك على طول كده همس وخلاص. أك أت لكن طبعا يحذر في موضوع الهمس، في بعضهم يأتي يعني كأنه في محل بنشر، ما هو همس كده، لا يجيب لك همس كده هوى يطير اللي قدام، يقول لك مثلا هنالك على قراءة تتلو مثلا، تتلو تتلو، وحتى يأتي فيها بما يشبه السين، لا تتلو تتلو تت، بس همس فشيء بسيط، هوى بسيط بس، تتلو تتلو. والفتنة والفتنة والفتنة أشد من القتل القتل. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر أكبر. طيب إذن عندنا هذا بالنسبة للهمس عفوا الشدة، وضدها الرخاوة. الرخاوة هو جريان الصوت عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه، حروف يعني حروف الرخاوة. وحروفها باقي حروف المعجم سوى حروف الشدة والتوسط. التوسط طبعا لن عمر، والشدة فحثه شخص سكن. جريان الصوت، أما مثلا قلت أس أز، إحنا الآن لا نتكلم عن اهتزاز وعدم اهتزاز ونفس، إنما نتكلم عن الصوت. أما قلت أز امتد الصوت معي ولا لا؟ أس امتد الصوت معي، أص امتد الصوت معي، أض امتد الصوت معي. لكن لما أقول أب امتد لأن حصر. أق أج أت، طبعا أت وأك قلنا في أولها شديدة ثم تأتي بعد ذلك. إذن عندنا الرخاوة هو جريان الصوت عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه. نقول مع بعض مثلا أز أز، وتستطيع تمد اكثر يعني على حسب اللي انت مطلعه من هنا من الصوت من الصدر من الهواء، تستطيع تمد الصوت. أز أس أص أص وهكذا. أما بالنسبة للتوسط فهو اعتدال التصويت بالحرف عند النطق به، يعني هنا الصوت يجري ما في حبس له، والشدة حبس كامل. أما البينية اللي هو قال عنها وبين رخو والشديد لن عمر، فهو اعتدال التصويت بالحرف عند النطق به لعدم كمال انحباس جريانه كما في الشديدة، ولعدم كمال جريانه كما في الرخوة. طبعا الكلام على الصوت، كلام على الصوت، يعني لما أقول مثلا تجد الصوت يعني بدأ يتحرك معك شوية ثم إيش وقف بسرعة، غير لما أقول مثلا أص، يعني عندك امتداد طويل، لكن أل ما تستطيع تمدها بزيادة إلا بتكلف زائد. يعني الوضع الطبيعي إن في حروف لنعمر تمدها قليلا، هي ما تقف زي أد ولا أق ولا أك للشديدة، ولا تجري مثل الحروف الإيه الرخوة. طبعا الرخوة والرخوة والرخوة يعني هي فيها الثلاثة كلمة مثلثة، رخوة ورخوة ورخوة، وأيضا صفوة وصفوة وصفوة طبعا، لكن كل واحدة بيكون فيها أشهر. هو اعتمد هنا الكسر وبين رخو والشديد لنعمر، و لنعمر هو متوسط. تقول ال يمتد معك الصوت قليلا ثم يتوقف، العين واحد يقول استطيع امد، اي تستطيع بس بتكلف يعني جهد، احنا نقول على السليقه مش على الجهد والمناكفه والمشاكسه لا لكن شيء من المناكفه والمشاكسه والمعانده تستطيع. هم حتى قالوا استطيع ان تخرج بعض الحروف من مخارج بعضها بس يعني مع تكلف، والكلام في المخارج على السليقه الصحيحه السليمه. لذلك احنا نجد مثلا الاعاجم يخرجون اصوات عجيبه، يعني ما نعرف من وين يطلعوا الاصوات هذه، يعني حتى الصوت اللي انت يعني متعود عليه مثلا العين او يعني لو في لغتهم العين احيانا تجدها يعني صوت غريب غير اللي احنا نلفظ به، او الخاء او كذا. احنا بنتجنبين النون والميم نخليها الاخير. ار يعني مشى معي قليلا ثم توقف. طيب وهذا سيأتي كلام تفصيلي أكثر عن هذه الأمور. طيب إذن البينية هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف بسبب كمال عدم كمال غلقه، يعني هو يغلق قليلا، يغلق قليلا. هنا أما بالنسبة للرخاوة، هذه الشين ولا السين؟ الشين. طيب أما قل أش، الصوت يعني ماشي معاي ماشي أش، إذن عندنا الحروف ثلاثة، يعني تنقسم إلى من حيث مرور الصوت في المخرج إلى شديدة يعني حبس الصوت تماما، وإلى بينية، وإلى رخوة اللي هو يجري الصوت بها. وأيضا سنأخذ يعني رسوم توضيحية أكثر تبين هذه الصفات. قال ملا علي قاري في شرحه المنح الفكرية: إذا انحصر صوت الحرف في مخرجه انحصارا تاما فلا يجري جريانا سهلا يسمى شديدا، فإنك لو وقفت على الحد وجدت صوتك راكدا محصورا حتى لو رمت مد صوتك لم يمكنك. وأما إذا جرى الصوت جريانا تاما ولا ينحصر أصلا يمتد معك إلى ما شئت يسمى رخوا كما في الطش، أو نقول يعني نأخذ مثالا قرآنيا لأن ما في القرآن طش، المس مثلا، المس فيتخبطه الشيطان من المس إذا مسهم طائف، ف فإذا وقفت عليها وقفت صوت الشين أو السين في المس جاريا تمده إن شئت. وأما إذا لم يتم الانحصار ولا يجري يكون متوسطا له يعني منحصر انحصارا تاما ولا يجري جريانا كاملا فإنه يكون بين الشدة والرخاوة كما في كلمة الظل امتد قليلا ثم توقف. فإنك إذا وقفت عليه ووجدت الصوت لا يجري مثل ذلك ولا مثل الطش ولا ينحصر مثل الحج. ويعني يعني هذا يعني قريب مما ذكره سيبويه يعني مقتبس من كلام سيبويه. قال محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد كلاما مفيدا: ثم أعلم أن مبدأ الأصوات عند الجهر بالقراءة أو مبدأ الحروف جهري. يعني أنت هنا تبدأ بالصوت يكون فيه جهري بمعنى في وضوح في السمع. ولو كان الحرف مهموسا وأن صوت الحرف وإن كان مجهورا فهو لا يتحقق بدون النفس، لأن النفس هو مادة الصوت، لأن حقيقة الصوت هو النفس المسموع. فاحتباس الصوت يستلزم معه احتباس النفس وجريه جريه، وإن نفس الحرف وإن كان مهموسا لا ينفك عن الصوت. طيب، طبعا اتكلمنا عن الكاف والتاء وما يتعلق بهما. في نقطة هنا هامة بالنسبة للحروف أو أزمنة الحروف، بالنسبة للحروف الشديدة كما قال يعني المرعشي نقلا عن الجرجاني في شرح المواقف قال: إن الحروف الشديدة آنية، آنية يعني زمنها قصير، لا توجد إلا في آن حبس النفس، أقول أد أق عط هكذا، وما عداها زمانية يعني تأخذ يعني وقت أطول يجري فيها الصوت زمانا. قال أقول يعني هو المرعشي هذا كلام الجرجاني قال: وهي متفاوتة في الجريان، إذ الحروف الرخوة أتم جريانا من الحروف البينية، وحروف المد أطول من حروف سائر الحروف الرخوة. يعني في الزمن الحروف الرخوة في زمانها أطول من الحروف الإيش البينية، والبينية أطول من الحروف الإيش الشديدة. إن الشديدة ما في أي امتداد، ما في أي امتداد للصوت. هذا كله على ماذا؟ على الحروف الساكنة، لأن الحروف المتحركة متساوية في الزمن، فتحة ضمة كسرة متساوية في الكلام، هذا على الحروف الإيه الساكنة. الحرف الساكن الشديد يعني أقل من البيني، والبيني أقل من الإيش من الرخو في المدة في الزمن الذي يأخذه. يعني ما قل فما استطاعوا، لكن ما قل ولا وجت تجد ان هذا ايش ها ظل فتجد الحرف الايش الرخو اطول زمانا من الايش البيني، والبيني أطول من الإيش الشديد. طيب، هنا أيضا يعني منظر أمامي لنطق اللام، ما أقول ال وفي الراء أيضا ار طيب، عندنا هذه الحروف كما قلنا عشان لا نطول كثيرا، هذه الحروف الخمسة يعني لا يجري بها الصوت جريانه في الرخوة ولا ينحبس انحباسه في الشديدة. بس هنا أنا أتوقف قليلا عند البينية في النون والميم. النون والميم فيها لها مخرجان، مخرج فموي أما قل أم أن فهو الذي وصفناه سابقا، يعني الميم مثلا من الشفتين، والنون من أين؟ والنون من طرفه تحت، جعله تحت إيش؟ تحت اللام، يعني متقدم شوي من طرف اللسان وتحت في مع غار الحنك الأعلى. طيب، قال أما بالنسبة للميم والنون الجزء الفموي هذا في صلابة، ما تستطيع تمد أم أن، لكن الامتداد يأتي من أين؟ من الجزء الإيه؟ الخيشومي. قال وغنة مخرجها الخيشوم، والميم والنون الغنة فيهما لازمة من لوازم الحرف. فأما قل أم، الجزء الفموي أم هذا خلاص، لكن اللي يحصل امتداد منين؟ من هنا. استطيع تمد أم أن، فالجزء الفموي ما في امتداد، الامتداد يحصل من هنا، ولذلك نقول إنه امتداد متوسط، ليس كالحروف الرخوة يعني تمده كثيرا، ولا كالحروف الشديدة ينحصر الصوت بها تماما. نأتي بعد ذلك للصفة التالية، وهي صفة الاستعلاء. احنا سنحاول ان شاء الله ان ننتهي من الصفات المتضادة، حتى لو زدنا يعني بضع دقائق ان شاء الله لا نطول. قال وسبع علو خص ضغط قض حصر. وسبع علو خص ضغط قض حصر. الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، والأدق هو هكذا نقول، يعني ارتفاع أقصى اللسان، ولا نقول استعلاء اللسان وخلاص، لأن ما قل أج اللسان بيستعلى، أما قل أت اللسان بيستعلى، صح؟ وهو طرفه بيستعلى، كيف يلمس أصلا أصول الثنايا، أو يلمس الثنايا، أو يلمس على حسب المخرج. أقول أر بيستعلي طرف اللسان، أما أقول مثلا أس بيستعلي، بس كل هذا فين؟ في غير أقصى. فالمعتبر في الاستعلاء على ما قرره المرعشي وغيره هو استعلاء أقصى اللسان، أقصى يعني الداخل، ها؟ هذا هو المعتبر في الاستعلاء. لذلك أما أقول أس صحيح استعلى لسان، أو نقول يعني خلينا من اللي فيه خلاف الصفير والمخرج، خلينا أت استعلى طرف اللسان، صح؟ لكن لم يستعلي الإيش؟ الأقصى، وبالتالي صارت أط أت أت، هذا انخفض إلى القاع، أقصى اللسان انخفض إلى قاع الفم، يعني نزل أسفل لم يرتفع، وهذا ارتفع. فالمعتبر في الاستعلاء هو إيش؟ هو ماذا؟ ارتفاع أقصى اللسان، ارتفاع أقصى اللسان. نقول مع بعض أخ أخ، أص أص، أض. أن في البعض مثلا يأتي بالصاد مثلا شبيهة بالسين، يقول أص أص هكذا، لا، ارفع اللسان وأطبقه، الإطباق سيأتي تعريفه. أص أص، أغ أغ، أط أط. طيب وهكذا. طيب خص ضغط قض، قال ملا علي قاري قض أمر من قاضى إذا أقام بالمكان. القيض، تعرفون القيض؟ الحر، يعني شدة الحر، إذا أقام بالمكان في الصيف. وخص هو البيت بضم الخاء، هو البيت من القصب، والجماعة الفلاحين اللي زينا كده يعرفوا يعني الخص، ها؟ من القصب، مش القصب اللي هو بمصر، هذا قصب السكر، لا، القصب اللي هي العيدان، هذه عيدان زي الذرة والبوص الحاجات هذه. وضغط، ضغط معروف، خص ضغط قض، والمعنى أقم في وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط، يعني هو لا يقصد بالخص والضغط والقيض وكذا، وإنما يقصد أيقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه، واسلك طريق السلف الصالح وما وافقه. قلنا أن المرعشي وغيره ذكر أن المعتبر في الاستعلاء هو استعلاء إيش؟ أقصى اللسان. طيب ضد الاستعلاء ما هو؟ ها؟ الاستفال. الاستفال معناه في اللغة الانخفاض. طيب ما المعتبر في الاستفال؟ كما قلنا المعتبر في الاستعلاء أو استعلاء أقصى اللسان، هنا نقول أن المعتبر في الاستفال هو انخفاض إيش؟ أقصى اللسان. لذلك لما قل أت أس أز هكذا أع نجد الإيش؟ اللسان منخفض إلى قاع الفم. طيب ما حروف الاستفال؟ هي ما سوى حروف الاستعلاء. الاستعلاء ولازمه اللي هو التفخيم، هذا مما يعني يحصل فيه ضعف في أداء كثير من الإخوة، حتى كثير من المجازين وما يجازين بالسبع والعشر يكون عنده ضعف. لذلك أنا أقول له يعني لا سيما إذا كان الحرف مفتوحا أو مضموما أو كذا، أقول له كلما استعليت كان الحرف بهذا الحرف كلما كان أفصح وكلما كان أقوى. فبعضهم يأتي بالضاد مثلا، ولا الضاء ولا الضاء. طب الآن أنت الآن هي صحيح أنها من حافة اللسان، المخرج صحيح، لكن لا فيها استعلاء ولا فيها إطباق ولا فيها استطالة ولا فيها شيء. يعني كما قلنا وضعت كيلو هنا وخلاص كيلو جرام، ما نعرف هو إيش، ذهب ولا ريش. فلا بد من تحقيق الصفات بشكل يعني مناسب حتى يعني يكون الحرف فصيحا. طيب إذا ضد الاستعلاء هو الاستفال. وأحيانا يعني متجاور المفخم والمرقق يعني يحتاج إلى تعمل ويحتاج إلى مهارة، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد باب التجويد. بعضهم يسميه، احنا قلنا ان الجزري رحمه الله عليه يعني سرد المنظومة كاملة، واما التبويب فهذا من صنع الشراح. لذلك نجد خلافا في اسماء الابواب عند بعض المحققين، نجد هذا يسميه استعمال الحروف وهذا يسميه الترخيم والترقيق وهذا كذا، لانه ليس من صنع الناظم رحمه الله عليه رحمة الله عليه. طيب إذن الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، هل يعني يتصعد الصوت بها أو ينخفض ينزل بها، تنقسم إلى مستعلية ومستفلة. ومن مستحق الاستعلاء التفخيم، تفخيم الحروف، هذا سنتكلم عليه يعني عند الكلام عن استعمال الحروف فرققا مستفلا من أحرفه، وسنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله في حينه. طيب هنا يعني رسم توضيح يبين تصاعد الصوت بحرف القاف مثلا، أق أق، نجد الصوت يتصاعد إلى قبة الحنك مع تضيق في الحلق. أما عند الحرف المستفل نجد في نزول أك، بعد ذلك تحدث الناظم عن الصاد والضاد والطاء وهي الحروف المطبقة، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. نحاول يعني نسرع حتى لا نطيل عليكم كثيرا. قال قول الناظم وصاد ضاد طاء ضاء بترك تنوين الأول والثالث، يعني وصاد ضاد طاء ضاء، يعني الأول والثالث غير منونين والثاني والرابع منونان طبعا للوزن. فرق الإمام الداني بين المستعلي والمطبق، فقال سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك ولذلك تمنع الإمالة، إلا أنها على ضربين، منها ما يعلو اللسان به وينطبق. ما هو الإطباق؟ والإطباق هو انطباق طائفة من وسط اللسان. احنا قلنا الاستعلاء هو استعلاء ايش؟ ها؟ استعلاء ماذا؟ أقصى اللسان. أما الإطباق فهو في اللغة الإطباق يعني الالتصاق، لكنه في عند أهل التجويد هو انطباق طائفة من وسط اللسان على الحنك الأعلى. يعني شوف أما أقول أق أق اللسان استعلى لكن من الأقصى، لكن تجد وسط اللسان وطرفه نازل يعني متباعد عن الإيه؟ عن الحنك الأعلى، هي متباعد عنه. ما تقول أغ أغ أخ أق، هذه مستعلية لكنها ليست مطبقة. لكن لما أقول أص أص أض أض أض تجد أقصاه ووسطه كما يقول، فيصير اللسان على الحنك كالطبق، يعني يصير اللسان على الحنك إيش؟ كالطبق هكذا، يعني هذا اللسان وهذا الحنك الأعلى ومقوس كده مقبب يصير عليه كده. ما هو لازم الالتصاق الكامل، يعني في بعض يفكر انه ايش لابد يلتصق كامل، وبالتالي احيانا يعاني في اخراج صفير الصاد مثلا، هو يبالغ في اللصق، يعني يظن انه يعني اذا لم يلصقها كده كامل ويقفل المخرج انها ما هي صاد. لا، هي ما هو لازم يكون التصاق، وانما هو في المعنى اللغوي التصاق، لكن في المعنى الاصطلاحي عند المجودين هو انطباق طائفة من اللسان، ليس بمعنى الالتصاق، وإنما يعني اقتراب كبير جدا من الحنك الأعلى، فينحصر الصوت، يعني لا ينحصر اللسان على المخرج، وإنما الصوت ينحصر بينهما هنا المنطقة هذه، في هذه المنطقة بين اللسان هذا وهذا الإيش الحنك الأعلى، ينحصر الصوت هنا. وحروفه أربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. أص تجد هنا، شوف لما قلنا أق أق أغ أخ، صحيح أن فيه استعلاء لكن اللسان من وسطه نازل منفتح مباين للحنك الأعلى، غير الصاد والضاد والطاء والظاء. أص أض أض أض. طيب، قال الدكتور غانم في شرحه الكبير: يمكن للسان أن يتراجع إلى الخلف في أثناء نطق بعض الحروف مع تصعد أقصاه إلى الحنك الأعلى، ويتخذ بذلك شكلا مقعرا هكذا، ويتخذ بذلك شكلا مقعرا يؤدي إلى صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها عن أصوات طرف اللسان في حقل بقائه منخفضا. فإذا نطق المتكلم صوت الذال مقلما أذ أذ، هنا طرف اللسان طالع فوق واصل هنا طرف مع طرف الثنايا، لكن اللسان من أقصاه ومن وسطه إيه؟ ها؟ نازل. لكن لما يقول أض أض ارتفع من وسطه ومن أقصاه. قال: ثم اعلم أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء. هذا الشيخ محمد مكي نهاية القول المفيد: الإطباق أبلغ، لأنه لا يكون مطبق إلا أن يكون مستعليا، لذلك فكل مطبق مستعل، وليس كل مستعل مطبقا، عشان ما يزعلوش الجماعة، وليس كل مستعل مطبقا، طبعا خبر إيه؟ خبر ليس منصوب. وأخص منه: ثم أعلم أن الإطباق، هو على فكرة مش هما اللي بيزعلوا بس، أنا بزعل جدا يعني من اللحن في اللغة. والإطباق أبلغ من الاستعلاء، لأنه هذا يكون فيه ارتفاع فقط لأقصى اللسان، أما الإطباق فيكون يعني فيه ارتفاع للأقصى والوسط، ولذلك حروف المطبقة يكون تفخيمها أقوى الحروف، إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق، ويلزم من الإطباق الاستعلاء. وقال المرعشي: إن اللسان يكون مقوسا عند النطق بحروف الإطباق. وقال الاسترابادي: فيصير الحنك كالطبق على اللسان. طيب، ما ضد الإطباق؟ ها؟ الانفتاح اللي هو يعني افتراق وسط اللسان عن الحنك الأعلى، افتراق وسط اللسان عن الحنك الأعلى، فلا ينحصر الصوت بينهما، وحروفه هي ما سوى الحروف المطبقة. أخيرا نأخذ يعني حروف الإذلاق والإصمات. قال يعني عشان ما نطول عليكم كثيرا: وفر من لب الحروف المذلقة. حروف فر من لب، كم حرف دول؟ الواو طبعا مش معاهم، الواو وهنا عاطفة، فر حرفان من حرفان لب، حرفان ستة أحرف، هذه الحروف الستة تسمى الحروف المذلقة. قيل الإذلاق خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان أي طرفه أو من إحدى الشفتين أو منهما معا. عموما يعني هذه يعني الكلام كله فيه يعني بعضه في نظر يعني. طيب، إذن عندنا فر من لب هي حروف الإذلاق. نقول لن نطول فيه كثيرا لأنها يعني صفات صرفية ليس لها تأثير في الإذلاق. يعني أنا لي تقريبا حوالي 25 سنة ما قلت للطالب مثلا لماذا لم تأتي بالإذلاق في هذه الكلمة أو هذا الحرف، ولماذا لم تصمت هذا الحرف، فهي صفات صرفية كما سيتبين أكثر. قال الشيخ محمد مكي: وهي أخف الحروف وأسهلها وأكثرها امتزاجا بغيرها، يعني من أكثر الحروف دورا في الكلام العربي. وضد الإذلاق هو الإصمات، وهو ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لبعد مخرجه عن ذلق اللسان أو عن الشفتين. وحروف الإصمات هي باقي حروف الهجاء، باقي حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق. قال ابن غازي من شراح الجزرية: وإنما سميت هذه الحروف مصمتة لأنها حروف أصمتت أي منعت من أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها لاعتياصها وصعوبتها على اللسان. يعني لا توجد كلمة عربية صحيح يعني أصلها عربي كلها حروف مصمتة، كلها حروف مصمتة. لذلك قالوا كلمة عسجد، عسجد، هل عسجد فيه حرف من حروف فر من لب؟ ها؟ فيها حروف حرف من حروف فر من لب؟ يحكمون أن هذه الكلمة ليست عربية الأصل، وإن كان هو اسم للذهب، عسجد اللي هو اسم من أسماء الإيه؟ الذهب. ودائما الشيء المهم عند العرب يتخذون له أسماء كثيرة، مثلا السيف له أسماء يعني بعضهم أوصل إلى 300 اسم، وكذلك الأسد له أسماء كثيرة وكذلك. فالعسجد والتبر هو من أسماء الإيه؟ من أسماء الذهب. قال لكن التبر كلمة عربية لأنه إيش؟ في حرف الراء، صح؟ طيب، عسجد قالوا إن هذا الكلمة، هذه الكلمة كلمة كلمة أخرى بس ما أعرف معناها، يقولون عسطوس، هذه أيضا ليست عربية لأنها ليس فيها حرف من حروف فر من لب. قال سميت حروفه مصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة. إيش بنات الأربعة دول؟ يعني الكلمات اللي هي مكونة من إيش؟ من أربع حروف، أي إن كل كلمة على أربعة أو خمسة أحرف لا بد أن يكون فيها حرف من الحروف المذلقة، لا بد، وإلا حكم بأن هذه الكلمة ليست إيش؟ عربية. قال: ولا يخفى على الدارس أن صفتي الذلاقة والإصمات ليستا من الصفات الذاتية التي لها دلالة صوتية، يعني بلا ذاتية ولا عرضية، ليست كذلك من ليست من الصفات أصلا التي لها دلالة صوتية، وإنما يعني تابع ابن الجزري كثير من المصنفين المتأخرين على ذكرها غير الشراح. طبعا الشارح لابد يوردها لأنها يشرح المنظومة، أما كتب التجويد المعاصرة أكثرها يذكر هذه الصفات رغم عدم وجودها تأثيرها في النطق متابعة لابن الجزري رحمه الله. وأما بالنسبة لكثير من المصنفين لم يذكروا هاتين الصفتين كسبويه والداني والشاطبي والمرعشي وغيرهم من علماء، لم يذكروا هاتين الصفتين اللي هي صفة الإدلاق والإصمات، لأنها كما قلنا ليس لها أثر صوتي. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.